كانت حجر وفيها غير مال. لما ركب معاذ بن جبل رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلي، ثم صار ساعة. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلي، قال ثم صار ساعة. ثم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلي. وهذا فيه تنبيه الطالب إلى ما سيقال حتى ينتبه ويحفظ ويفهم، لعله أن يضل ذلك العلم. فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا مزية الموحدين، مزية العلماء، مزية الصحابة. حتى قال عنه عبد الله بن مسعود إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال لهم نعم الحاضرين، مات ابراهيم فكررها ان معاذ بن جبل كان امه. اتدري ما الامه؟ هو الامام الذي يعلم الناس الخير. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حقه، هذا حقه في الدعاء، في النذر، في الذبح، في الصلاة، في الاستغاثة، في الاستعانة، في التوكل، في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الخشية، في الإنابة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدون في الدعاء بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال الله عز وجل ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون سبحانه وتعالى. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ إنهم فعلوا ذلك أفردوا الله بالعبادة وأخلصوا له العلم وأخلصوا له التوحيد. قال بلى يا الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبهم. قال يا رسول الله الا اخبر الناس؟ الا اخبر الناس فيستبشروا؟ قال لا فيتخذوا. فاخبر بها معاذ عند موت متاثما. هذه الحسنه العظيمه التي هي حق الله، والله ان من حققها جدا يجد أثرها في أحلف المواطن وأشد المواقف. ففي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعند غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص رجل من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يأتي وقد عرف ماذا فتفتح له سجلاته، تعرض عليه سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سيئات، معاصي، بلايا، عظائم، كل سجل مد البصر. فيقول الله له هل ظلمك كتبت؟ فيقول ما يرى. هل من عذر؟ فيقول ما يرى. فيقول ان لك عندنا حسنه. يقول يا رب ولا تغني ما يكون الحسنة مبالغ بك في الدنيا. أولا انظروا إلى هذا الموحد، عرف قدر ذنوبه وكان معترفا غير منكرا وجاحدا. الأمر الثاني أنه يخاطب ربه سبحانه وتعالى يا رب ما تغني هذه الحسنة. لكن لما كانت الحسنة التوحيد قال الله عز وجل إنه لا ظلم اليوم. فتوضع تلك السجلات في كتلة وتلك الحسنة التي هي لا إله إلا الله في كتلة، فتطيش السجلات ولا يفقه ما أسمى الله في شيء. بينما لو نظرت إلى حال المنافق يقول الله له أكنت تظن أنك ملاقيا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول ماذا فيسأله الله شهودا يقول لا أرى علي شاهد سوى نفسي ظالم، فيخطب الله على فمه وعلى لسانه فتتكلم بواسطة فيقول قاتلكم الله أن كنت ناظم. هذا التوحيد أول ما يدخل الإنسان الإسلام يدخل به قبل كل شيء، قبل أن يؤمر بصلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو بر يؤمر بلا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحرارة من أموالهم إلا بحب الإسلام وحسابهم معهم، ويجب على من قالها أن يستمر عليها ملازما في القول والفعل والاعتقاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر رضي الله عنه ذلك الموحد ذلك العظيم ذلك الرجل المهم إلى غير ذلك يقول يا أبي، حلف بأبي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحلف عبادة ولا تكون إلا بالله أي بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه فما حلفت بالكفر أو بما ذاكرا ولا آثرا، استمر على الحلف بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا محذرا للأمة لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطعام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص لما حلفوا بالذات والعزى قال صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه بالذات والعزى فليقل لا إله إلا الله. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد محذرا من الشرك. خرج بين أصحابه يوما فقال له أو قال أحدهم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أن أنتمي لله ندا قل ما شاء الله وحده، وفي بعض الأمر قل ما شاء الله ثم شاء محمد، لا يؤتى الأمر التي تدل على المشاركة وتقتضيها. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل كلمة أو عن كل فعل مؤداه إلى خرم التوحيد أو إلى التأثير في التوحيد صد لوراء الشرك. ولما مر صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين والمشركون أو المشركون يعلقون سيوفهم بشجرة وقال لها ذات أمر، وقال بعض حنفاء الإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أمر كما أن ذات أمر، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السلام، قلت والذي نفسي بيدي كما قال قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحذر صلى الله عليه وسلم وسد براء الشرك. ولما جاء ثابت بن الضحاك أو جاء رجل ثابت بن الضحاك وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا بدوانا، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها رجل من أوثانهم؟ هل كان في نعيم وعيادهم؟ قال لا، قال عوف بن عمرو صد من ذراع الشرك. واستمر كما سمعنا يدعو حتى في سياقة الموت، في سياقة الموت الإنسان يشغل بنفسه يشغل بنفسه ولا يتكلم في سياقة الموت إلا بأهله من الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الحال ثم خرج عنهم حذر من الشرك، لعنة الله على اليهود والنصارى حذر ما صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إلا وناهم عن ذلك. في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. والعجب أن ذلك الرجل طالب السودان أعمله الله ما يستحق أخرج مقطعا صوتيا يقول فيه تخيل لو أن امرأة تزوجها مسلم امرأة نصرانية تزوجها مسلم مرت من عند مسجد الخطا الله على اليهود والنصارى ايش المنزله هذه؟ ثم هذا منزل انا تتبعت القران ما جبت لي قال لعنت الله على اليهود والنصارى. لو قرا سوره المائده متدبرا قاتله الله لعلم ذلك. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر تعاون لبئس ما كانوا يفعلون. وكان في الصحيحين وفي مسند احمد من الاحاديث التي هي لعنه الله على اليهود والنصارى. ثم ايها الاخوه يقول صلى الله عليه وسلم يقبل من الكافر لا اله الا الله. وفي الآية يقبل ملكاكم لا إله إلا الله على الصحيح. وخارج الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلمة لا إله إلا الله عظيمة والتوحيد عظيم ودرجته رفيعة. من أول ما يسأل الإنسان بقبل عن التوحيد من ربك؟ من ربك؟ فإن كان الوحي أجاب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. يسأل من نبيك؟ ويسأل عن الإسلام. نعم هذه كلمة مختصرة تلبية لطلب أخينا الفاضل الشيخ محمد بن إبراهيم. وهي إن شاء الله حول ما استفدنا منه في خطبة الجمعة في الكلام على التوحيد. فإن شاء الله يقول الشيخ المحاضرة ستكون بمسيرة الفرقان بين المغرب والعشاء إن شاء الله. نعم لأن قال جزاكم الله خيرا وحفظكم وبارك فيكم. محاضرة مسيرة الفرقان بعد المغرب للشيخ عبد الحميد الحضوري إن شاء الله.